Вот эти дела. И тело потом зиткнет кимал в себя. Чем это напарит от себя? Убрать. Хайда хайда. عليه الصلاة والسلام قال ويقوم يعملوا على مكانتكم يعني تقرأ طرفة تقرأ من الشرك والتصريف والذنوب والمعاصي إلى آخره ويقوم يعملوا على مكانتكم إني عامل ثم عامل طرفة تقرأ ولن يقرأ نعمل بطرفة يعني سوف تعلمون من شرك من يأتيه عذاب يسليه ومن هو كذب وبعد شوف كل رحيم العذاب الذي يحييه ويهيده ويهيده وحققها وبعد يشوف من هو كاذب كل شيء بناء وجنزوبه وحشاشه ان يكون كاذبا حشاشه فهو كاذب وارتقب انتباهكم وارتقب يعني من صوته الان تهديه خلاص ما تبقاش كل ما طلعت تقول نشوف مع الايام تيجي العذاب العظيم نشوف شكون اللي كان يكذب انتوما ولا لا شكون كان على حق انتوما ولا لا وارتقبوا اني معكم وانتظروا اني معكم المنتظر وانتظروا وارتقبوا ولا ترتقبوا ثم انتظروا ولا ترتقبوا ثم بعد شكوا النتيجه لمن تكون في المستقبل الان وصول عام الرشد الكامل وهدده وما ادري كما شرط واش قال ربي عز وجل ولما جاء امرنا جاء امر تعالى يعني لما امر الله عز وجل بتهذيب مدين قوم شعيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منه دائما تحذير الايمان يسلككم طريقه السفينه وطريقه اخرى يسلككم ربي اي طريقه اخرى والعذاب رزق على هؤلاء المشركين على هؤلاء الكافرين ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا ربي نجاه برحمته ومنه وكرمه سبحانه وتعالى نجا شعيبا ومنعه من المؤمنين لكن هؤلاء اقصد المشركين وجدوا الله عز وجل عذبهم بماذا عذبهم؟ عذبهم بالصيحه وكان في ايات اخرى الرجفه احنا الصيحه وكان يذكر به الرجفه هما عذبان وهما الصيحه صيحه عظيمه جدا اهلكتهم فلم يبقي منهم احدا ولم تذر احدا كيف هي صيحة جبريل عليه السلام؟ الله أعلم أنه صيحة عظيمة صيحة مخلة في أموال وقال الله عز وجل ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وقلنا آية أخرى الرجفة يعني رجفة الأرض وتزلزلت الزلزال من تحت أرضه من تحت أرضه وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في بلادهم جاثمين جثمين وسقطوا لا يستطيعون لا يتحركون حركة لا يتحركون حركة يعتادوا عن بركة أبيهم قال الله